غرادا قلب وطاب وشد حب فذاب بالحب فاح منها بحريحان للخير بابا وبكى الكون سرورا وغدا الحزن سرابا عند لقيانا بقوم يفتحوا للخير بابا وردا قلب وطابا وشدا حبا فدابا بنهور باح منها رحري حال عبادا غردا قلب وطاب وشدا حبا فذاب بنهون فاح منها رحري حال عبادا التقينا في الإله قد تجمعنا شبابا لتفرقنا دهون قد تحادينا الصعاب التقينا في الإله قد تجمعنا شبابا لم تفرقنا دروب قد تحادينا الصعاب قلب وطاب وشد الحب فذاب بنهور فاح منها رحري حال عبادا غردا قلب وطاب وشدا حبا فذاب بنهور فاح منها رحري حال عبادا نرتجي جنات رب نبتغي منه الثواب نرتجي جنات رب نبتغي منه الثواب تحت ظل العرش نسقى ماء آن عذابا تحت ظل العرش نسقى ماء آن عذابا غرد القلب وطاب وشدا حبا فذاب بنهور باح منها رحري حال عبادا غرد القلب وطاب وشدا حبا فذاب بنهور باح منها رحري حال عبادا غرد القلب وطاب وشدا حبا فذاب بنهور فاح منها رحري حال